الإشكال بين أيام أن الأمهات يأتون إلى المساجد خاصة في رمضان بالأطفال، ومن ساعة تكون الصلاة تنشغل الأطفال مع بعضهم فيشوشون. كليلتنا هذه، أقول كليلتنا هذا الآن عندنا صبيان الله يصلحه. في الصلاة الانشغال يكون أكثر. نعم. بالبكاء، فهل نقول الأفضل للأمة التي معها طفل في البيت حتى لا تشوش على نحن نقول للمرأة الأفضل أن تبقى في بيتها سواء كان لها طفل أو لا، إلا إذا حضرت للعلم، وأما مجرد الصلاة فإنها سوف تتركها في بيتها، فالأفضل أن تصليها في بيتها. لكن إذا كان فيها علم تحضر لأجل العلم وتصلي مع الناس هذا طيب. الأطفال إذا حصل منهم أذية وجب عليها أن تكفهم، إما بمنع من الأذية وإما بحجزهم في البيت إذا كان عندهم أحد، وإذا لم يكن هذا ولا هذا تبقى معهم ولا تحضر.